صلح الحديبية، قول الجمهور الفتح وصلح الحديبية. وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، آي جمع آية، جمع آية. فهناك مجموعة من الآيات أو عدة آيات في سورة الفتح تمدح الصحابة. الآية الأولى، الآية الأولى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، عند التفسير تجد في قلوب الصحابة لما انقادوا وخضعوا لأمر الله وأمر رسوله واستقر ذلك في نفوسهم ازدادوا إيمانا. وهكذا الآية الثانية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، في الصحابة. والآية الثالثة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه بيعة إيش؟ الرضوان. كم شهدها؟ 1400 أو أكثر قليل. ولن تمس النار رجل بايع تحت الشجرة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كله في الصحابة. وهكذا الآية الأخيرة محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية. هذه آيات تمدح الصحابة، آيات تمدح الصحابة، بل يقول أهل العلم كل آية فيها المؤمنون المتقون المحسنون الصابرون المسلمون القانتون الصائمون الذاكرون، كل آية فالصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا. وأما الأحاديث فهي كثيرة، فهي كثيرة، نعم، منها ما يناسب المقام. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والأحاديث كثيرة يكفيهم ثناء الله عز وجل عليهم ورضاه عنهم. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وبالقدر المقدور، وبالقدر المقدور أي المقدر من رب العالمين كما قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيقن أي آمن، وليكن هذا يقين مستقر في القلوب والنفوس والصدور. ليش؟ قال فإنه، ليش نؤمن بالقدر؟ قال فإنه، هذا تعليل، فإنه دعامة عقد الدين. الدعامة العماد، عماد البيت أو أساس البناء. فإنه دعامة أي أساس وعماد عقد الدين، شبه الدين بالعقد، القلادة التي تنتظم فيها أشياء كثيرة، قلادة تنتظم فيها أشياء كثيرة وأمور كثيرة. لكن هذه الأمور لها إيش؟ لها أعمدة، لها دعائم، لها أسس، منها الإيمان بالقدر. ولهذا قال دعامة عقد الدين والدين أفيح. والدين أفيح، دين واسع شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. فالإيمان شعب، والدين فيه أشياء كثيرة وأبواب كثيرة، لكن له أسس وله دعائم وله أركان، منها الإيمان بالقدر. فإذا زال الإيمان بالقدر ها زال الدين. أن أنت انظر الآن عقد فيه يعني خرجات، فنعم لو انقطعت هذه القلادة تخرج الخرجات هذه تتساقط. فهكذا إذا لم تؤمن بالقدر زال الدين كله. لهذا الذي لا يؤمن بالقدر كافر. قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. والقدر تعريفه شرعا هو علم الله السابق، علم الله السابق بما بهذه المخلوقات وبما تعمل، علم الله السابق بالمخلوقات وبأعمالها وبطاعاتها ومعاصيها وأرزاقها وآجالها، علم الله السابق. وعلم الله عز وجل نعم بكل شيء، بكل شيء الموجود والمعدوم، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم. ومن ذلك علمه السابق الذي ليس له بداية، علمه بالمخلوقات وبأعمالها وطاعاتها ومعاصيها وأرزاقها وآجالها، تؤمن بذلك وتوقن. قد علم الله عز وجل مقعد هذا من الجنة ومقعد هذا من النار. وكتابة كل شيء في اللوح المحفوظ، هذا أيضا من الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ ما نعلم من أي مادة هو، لكن نعلم أنه لوح كتب فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. لما خلق الله القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهكذا في الحديث إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهاتان المرتبتان، علم الله السابق وكتابته، دل عليهما قوله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا العلم، إن ذلك أي هذا العلم إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ومشيئته، تؤمن وتوقن بأن لا شيء يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، ما يحصل في هذا الكون من حركة أو سكون إنما هو بمشيئة الله عز وجل. فمشيئة الله نافذة في كل شيء من مخلوقاته، فلا يقع ولا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، سواء كان من الأعيان أو كان من الأفعال، فكله داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. لا يوجد شيء من الأعيان ولا شيء من الأعمال إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. لا توجد طاعة ولا توجد معصية إلا بمشيئة الله عز وجل، فمشيئته نافذة، تؤمن بذلك. هذا دلت عليه آيات كثيرة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا. آيات كثيرة، أن كل شيء بمشيئة الله عز وجل. وتؤمن وتوقن بأن الله خلق كل شيء، ما من مخلوق في السماوات أو في الأرض نعم فالله عز وجل هو الذي خلقه، سواء كان عينا أو صفة، فالله خالق الأعيان وخالق الصفات، خلق العبد وخلق فعله وخلق عمله. لهذا قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فالله خلقكم وخلق أعمالكم، لأن هذه الأعمال ناتجة عن إيش؟ ناتجة عن اختيار، وناتجة عن إرادة منكم، وناتجة عن قدرة. من الذي خلق فيك القدرة والاختيار والإرادة؟ من؟ الله عز وجل. فلهذا خلقك وخلق فعلك. نعم العمل ينسب إليك كسبا وسعيا وعملا، فينسب إليك العمل، فيقال هذا العبد هو المصلي وهو المزكي وهو الصائم، كما يقال هذا العبد هو السارق هو الزاني هو المرابي إلى آخره. وينسب إلى الله عز وجل إيش؟ خلقا وإيش؟ وتقديرا، خلقا وتقديرا. وهكذا في الحديث الذي صححه جماعة من أهل العلم، الله خالق كل صانع وصنعته. فإذا الله عز وجل ما من شيء مخلوق في السماوات ولا في الأرض من عين أو من صفة، فالله عز وجل هو الخالق، لا خالق سواه سبحانه. هذه أربع أشياء، شوف، تؤمن بعلم الله السابق، علم ما الخلق عاملون، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، مشيئته النافذة في كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما من مخلوق في السماء والأرض إلا والله عز وجل إيش خالق، سواء كان من الأعيان أو من الصفات. هذا هو القدر، هذا هو القدر. قالوا بالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة الدين والدين أفيح. بعض المبتدعة أنكر العلم، قالوا لا، الله عز وجل ما يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، أما علم الله السابق لا، أنكروا العلم. فهؤلاء كفار، كفرهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكفرهم أهل العلم. لما جاء يحيى بن يعمر فقال له إن أقواما بالعراق يتقفرون العلم ويقولون لا قدر، لا قدر أي أن الله لا يعلم، وأن الأمر أنف أي لا يعلم الله بالشيء إلا بعد وقوعه، فقال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، أو كما قال. ثم ساق حديث أبيه عمر في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور الطويل، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أو بالقدر خيره وشره. فإذا هذا كافر الذي ينكر العلم أو ينكر الكتابة، إن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب المقادير. وهناك أيضا من أهل البدع لما حصلوا اللطم، غلاة القدرية، يعني ما تراجعوا عن إنكار العلم، فذهبوا إلى إنكار إيش المشيئة والخلق. فلما جاءتهم لطمات أهل السنة نزلوا شوية فأنكروا المشيئة وأنكروا الخلق، فقالوا إن الأفعال لا تدخل في مشيئة الله عز وجل، فإذا شاء الله شيئا وشاء العبد شيئا فتنفذ مشيئة العبد، فلم يجعلوا مشيئة الله عز وجل نافذة في كل شيء، أخرجوا منها أفعال العباد، وهكذا الخلق، قالوا العبد هو الذي يخلق فعله، هو الذي يخلق فعله من طاعة أو من معصية، فأنكروا المرتبتين الثالثة والرابعة. وهؤلاء من أهل العلم من كفرهم، ومن أهل العلم من لم يكفرهم. فالإيمان بالقدر قضية خطيرة، خطيرة جدا ومهمة جدا، ولهذا ربنا عز وجل ذكرها في مواضع كثيرة في كتاب الله، في كتابه، إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا، وخلق كل شيء فقدره تقدير. آيات كثيرة فيها ذكر القدر مجملا، وآيات فيها ذكر القدر إيش مفصلا بمراتبه. بارك الله فيكم. طيب هذه تبعنا. طيب من يوم غد إن شاء الله يكون الدرس الساعة 5 حتى نقطع شوطا وننتهي.